غير البرية نظرة إلي، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، ما أنت إلا يا طه كنز العطية. غير البرية نظرة إلي، إلي ما أنت إلا يا حبيبي كنز العطية. يا بحر فاضل وتاج عدل، جدلي جدلي بوصل يا حبيبي قبل المنية، جدلي بوصل يا حبيبي قبل المنية. كم ذا أنادي يا خير هادي، يكفي بعادي يا حبيبي يا نور عيني، يكفي بعادي يا حبيبي عشاك تغفل عني وتبخل. يا خير مرسل، اعطف علي يا خير مرسل يا حبيبي، اعطف صلاة ربي عليك حبي، ما دام قلبي يا حبيبي بالذكر حيا، ما دام قلبي يا حبيبي بالذكر حيا.